بالنسبة لإظهار الوجه والكفين جزاكم الله خيرا. لا لا سمع عند المحارم، أما عند المحارم لا تسترهما. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.